الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة، وبعد. إلى التحوية وصلنا إلى قوله، قول المصنف رحمه الله تعالى، وهو متعال عن الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه سبحانه ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده سبحانه جل في علاه. قال هو المتعال عن الأضداد والأنداد، كأنه هنا جعل العلو مقيدا، ما تكلم عن العلو المطلق، والله جل وعلا له العلو، علو المكانة والشأن والقدر، وعلو القهر والربوبية هذه، وعلو القهر والقوة والجبروت، وعلو المكان. فالله جل في علاه فوق العرش، فوق السماء. قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقال الله تعالى أأمنتم من في السماء، أي من على السماء، في هنا معنى على، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا تمور. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه، والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه. حديث الشفاعة الطويل يقول أنا لها في رواية يقول أمتي بأبي هو وأمي، فيقول فأستأذن فيؤذن لي فأخر تحت العرش ساجدا. وحديث أبي ذر أنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتدري أن تذهب هذه الشمس؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال إنها تذهب تسجد تحت العرش، تنتظر أن يؤذن لها فيقول اطلعي من حيث أتيتي. فهذا علو المكان، وعلو المكان والشأن سبحانه جل في علاه له الوقار، له التوقير، له التعظيم، له التبجيل، لكمال صفاته وجلاله وعظمته وبهائه وذاته المقدسة وفعاله سبحانه جل في علاه، علو الشأن وعلو القدر. وعلو القهر هو القاهر فوق عباده، الله جل في علاه قال إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فالله على كل شيء قدير، هو الجبار المتكبر القوي القادر. قال الله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من أسفل منكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، وإذا أراد الله شيئا كان وإن لم يشأ لم يكن. فالله جل وعلا قهر القلوب سبحانه جل وعلا، وقهر الأرواح سبحانه والأبدان، وإذا أراد شيئا قال له كن، يروح من شاء ويترك من شاء، ويعز من شاء ويذل من شاء، ويعطي من شاء ويمنع من شاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وهنا في قوله وهو متعال عن الأضداد والأنداد سبحانه جل في علاه، فإن الناس قد اتخذوا أصناما وأوثانا لا تنفع ولا تضر، عبدوها من دون الله جل في علاه وصرفوا لها العبادة وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، كذبهم الله جل في علاه ولا تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، فإنها فكلها تحت قوتي وقدرتي وجبروتي سبحانه جل في علاه، لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا، بل أيضا مع ذلك تحت سمائه، والله جل في علاه يجمع من يشاء وهو على كل شيء قدير. فهو المتعال عن الأنداد سبحانه، وكيف يكون له الند وهو الذي خلق كل شيء وقدره تقديره سبحانه. ولذلك قال الله تعالى منكرا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على أكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك، أن تجعل الله ندا وهو خلقك. وقد قال الله منكرا على الكفر الفجر الذين جعلوا الله الولد وهم يقولون بقيامة الرب أعوذ بالله من غضب الله، نسبوا عيسى لله ولدا. قال الله تعالى عن عيسى أنه قال ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال الله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا سبحانه جل في علاه. فأعظم أظلم الظلم وأعظم الذنب هو أن تجعل الله ندا وهو خلقك سبحانه. قال هو متعالى عن الأنداد والأضداد، وقلنا بأن أظلم الظلم أن ترى عليه ندا وهو خلقك سبحانه وجل في علاه، فهو القوي القادر بقهره وقوته وجبروته وقدرته وكماله وعزه وعظمته سبحانه جل في علاه أن تجعل معه ندا. وزي قال الله تعالى: الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون سبحانه جل في علاه. ورأينا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على جناب التوحيد عندما قال له الرجل: وما يعصيهما فقد غوى. قال بئس خطيب الأمة: أنت أجعلتني الله ندا؟ وأيضا لما قال له: ما شاء الله وشئت، قال: بئس ما قلت، أجعلتني الله ندا؟ قل ما شاء الله وحده سبحانه جل في علاه. وقلنا من حفظ جناب التوحيد كان يقطع مادة الغلو عندما دخل على القوم وقال له: أنت سيدنا وابن سيدنا، فقال لهم: إنما السيد الله، يقطع مادة الغلو. فلما أكثروا قال: قولوا بقولكم وبعد قولكم، ولا يستهوينكم ولا يستجرينكم الشيطان. قال هو متعال عن الأضداد والأنداد. وقلنا: من جعل الله ندا فهو في النار، كما قال عيسى بن مريم: قال: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا. قال: ولا راد لقضائه. والله تعالى يعني هنا القضاء معه القدر، والله تعالى قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلقها 50,000 سنة. وقد قال الله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، وأما أمرنا إلا واحد كلام حمل البصر. وقال الله تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. وأول ما خلق الله القلم قال له: اكتب. قال: ما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. والله إذا قضى قضاء فلا يمكن لأحد أن يرده على الله جل في علاه، فإن الله هو القوي القهار سبحانه جل في علاه، فلا راد لقضائه. كما قال الله تعالى: ما يفتح الله رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعد الحكيم. وقال تعالى: بديع السماوات والأرض، وإذا قضى له كن فيكون. قال: فرأيتم ما دعا من دون الله إن أراد الله بضرنا هم كشفات ضره، قل حسبي الله عليه توكلت وعليه توكل المتوكلون. قال: لا رد لقضائه، وأن قضاء الله تعالى نافذ، وأنه ما قضاه الله لا بد أن يكون. ولذلك قال الصحابي الجليل: وأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء، لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام ورفعت القلم وجفت الصحف. قال: ولا معقب لحكمه. وقوله لا معقب لحكمه ولا غالب لأمره هما سواء، لأن الله تعالى قد قال: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. انظر إلى ما هو مبين لذلك: لا معقب الحكم ولا غالب لأمره. إن الله تعالى قدر أن يربي فرعون موسى، مع أنه رأى رؤيا بأن هلاكه على من بني إسرائيل، ومع ذلك بعدما علم ذلك فإن الله جل في علاه جعل له النهاية على يد موسى. هو ربه في بيته. وانظر كيف أن الله جل في علاه له حكم وشؤون في عباده. رب وكان سببا في قتله وموته. قالت امرأته: قرة عين لي ولك، لا تعلم أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. بيع عبدا بثمن بقرة بمعدود، وأسس الله له الملك يوم أن بيع. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأتي: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض غالب على أمره لكن أكثر الناس لا يعلمون. وإذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه. فالكل تحت قهري وقوتي نافذ فيهم حكمه سبحانه جل وعلا، وما قدره الله لابد أن يكون، ولا أحد يرد قضاء الله جل في علا. لكن لابد أن نقول ما دام قد تكلم عن القضاء وتكلم عن الحكم، فإننا نقول القضاء قضاء كوني وقضاء شرعي، والحكم حكم كوني وحكم شرعي، والإذن إذن كوني وإذن شرعي أيضا، والأمر أمر كوني وأمر شرعي. هذا التقسيم الصحيح في هذا الباب. لذلك قال ولا معقب، لا معقب لحكمه ولا غالب الأمر، أمنا بذلك كله وأيقنا بأن كل أن كلا من عنده. الحكم، الحكم الكوني القدري ضابط، الحكم الكوني القدري ضابط، الإذن الكوني القدري ضابط، الأمر الكوني القدري ضابطان. الضابط الأول أنه نافذ لا محالة، الحكم الكوني نافذ لا محالة، والأمر الثاني هو فيما يحب وما لا يحب، يعني عمومه عام. طب الحكم الشرعي، الحكم الشرعي قد ينفذ وقد لا ينفذ، وهو خاص فيما يحب الله جل وعلا، خاص فيما يحب الله فقط. فانظر هنا مثلا لقول الله تعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير، أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. الحكم هنا حكم كوني، يعني إذا أذن لي أبي أرجع، وإلا ما يقدره الله علي لابد أن أنتظره ويقع وأقبله. قال أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين، وهذا الحكم الكوني. أيضا في قوله تعالى قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، هذا أيضا حكم كوني. أما الحكم الديني الشرعي ضابطه كما قلنا فيما يحب وقد يقع وقد لا يقع، كما قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، يحكم بالوفاء بالعهود. انظر إلى كثرة كثيرة من الناس يخونون العهود ولا يفون لأحد بشيء، وهذا حكم إيش؟ هذا حكم شرعي. لما؟ لأنه قد لا يعمل به أحد، فجعل الله على مطلق الاختيارات. أما الأمر الكوني القدري كقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا أمر كوني لا مرد له. وقوله إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها فسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. أما الأمر الديني الشرعي فهو الأمر الذي يكون خاصة بمحبة الله جل وعلا، وأيضا قد يقع وقد لا يقع، كقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. يأمر بالعدل، هل الجميع يعملون بالعدل؟ لا، قد يقع وقد لا يقع. إذن هذا بيان في قول لا معقب الحكم والغالب لأمره، يقصد بذلك الحكم الكوني والأمر الكوني، والأحكام تنقسم إلى اثنين، والقضاء قضاء، قضاء كوني وقضاء شرعي، وأيضا الحكم حكم كوني وحكم شرعي، وأيضا الأمر أمر كوني وأمر شرعي كما فصلنا. ثم انتقل المصنف إلى كتاب آخر أو باب آخر، قال الإيمان بمحمد بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه أصل أصيل في الكلام على مسألة القضاء والقدر، وأصلها في هذا الباب أن الله إذا حكم شيئا فلا راد لحكمه، وإذا قدر شيئا فلا راد لقضائه بحال من الأحوال. طيب لو في أسئلة تفضلوا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.